بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. آلات حربه. وكان له من آلات الحرب ثلاثة أرماح وثلاث أقواس وستة أسياف، منها ذو الفقار تنفله يوم بدر. عد حب حب، لا تستعجل. ثلاثة أرماح يعني الرمح. بسم الله الرحمن الرحيم. وثلاث لحظة شوي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو أشجع رجل، والشجاع يكون عنده ما يحبه من آلات الجهاد، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يضرب بيده أحدا كما قالت عائشة ولا امرأة، لكن في الجهاد يقاتل عليه الصلاة والسلام. نعم. وثلاث أقواس. القوس معروف، الوتر. نعم. وستة أسياف، منها ذو الفقار تنفله يوم بدر، يعني أخذ غنيمة. نعم. ودرع ترس. نعم، الدرع مثل ما سبق حديد يلبس على البدن جميعا، فتحات حديد، وليس جميع حديد، لو جعل جميع حديد ما استطاع أن يمشي الشخص، إنما فتحات. نعم. وخاتم وقدح غليظ من خشب. صلى الله عليه وسلم. نعم. وراية سوداء مربعة. نعم. ولواء أبيض وقيل أسود. اللواء أكبر، لذلك اللواء عندك. ولواء أبيض وقيل أسود. نعم. وأحيانا يكون لواءه أسود ويكون لواءه أبيض عليه الصلاة والسلام في الحرب. نعم. فصل في ذكر رسله إلى ملوك الآفاق. نعم. أرسل. لا لحظة شوي. وكانت العرب لا ترسل إلا أذكياء من كان من قومها، لأنه يمثلونها عند الطرف الآخر، لذلك إذا أراد شخصا أن يرسل آخر نيابة عنه فليختر أفضل من هو عنده، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي، كان يرسل أذكياء الصحابة كعمر بن العاص. نعم. وأرسل صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي بكتاب فأسلم رضي الله عنه ونور ضريحه. نعم، لبلاغتهم وفصاحتهم من الرسل الذي رسلهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ودحية ابن خليفة الكلبي إلى هرقل عظيم الروم فقارب وكاد ولم يسلم، وقال بعضهم بل أسلم، يعني هرقل. وأهل الروم كان فيهم جمال، كان فيهم جمال، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم من هو أجمل الصحابة، دحية، وهذا من سياسة النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يستخف برسله، فإذا بعث إلى قوم فيهم ذكاء أرسل أذكى من عندهم، وإذا كان فيهم جمال يرسل من هو أجمل منهم. ودحية رضي الله عنه كان جبريل يتمثل في صورته لجماله، وجرير بن عبد الله البجلي أسلم أخيرا، وإذا أتى النبي صلى الله عليه وسلم أحد من الوفود نادى جرير وقال اجلس بجانبي، وكان يجلس بجانبه حتى يرى الوفد أن في أصحابه من فيهم جمال ولبس حسن، أي أن في الدين فسحة، لكي تهابه الوفود عليه الصلاة والسلام. نعم. وقد روى سنيد ابن داود في تفسيره حديثا مرسلا فيه ما يدل على إسلامه، وروى أبو عبيد في كتاب الأموال حديثا مرسلا أيضا فيه تصريح بعدم إسلامه. يعني بالنسبة لهرقل كاد أن يسلم فصاح من عندهم الرهبان قال لا أريد أن أختبركم، فقيل إنه لما خرج أسلم وأخفى إسلامه عنهم. نعم، وهذا يدل على سرعة إسلام النصارى، فالنجاشي أسلم برسول واحد عمرو، وهرقل كاد أن يسلم بدحية، فإسلامهم سريع. نعم. وبعث عبد الله ابن حذافة السهمية إلى كسرى ملك الفرس فتكبر ومزق كتابه صلى الله عليه وسلم. ليه تكبر؟ لأنه ما هو صاحب كتاب، عباد النار. فدائما من ليسوا من أهل الكتاب إسلامهم صعب، كالهندوس والبوذيين وعباد النار. نعم. فمزقه الله وممالكه كل ممزق بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه بذلك. نعم. وإلى الآن الفرس ما تقوم لهم قائمة، كل مراد يقوم كبوا، وهذا من شؤم معصية سيدهم الأول. نعم. وحاطب ابن أبي بلتعة إلى المقوقس ملك الإسكندرية ومصر فقارب ولم يذكر له إسلام، وبعث الهدايا إليه صلى الله عليه وسلم والتحف. نعم. وكاد أن يسلم من النصارى. نعم. وعمر بن العاص إلى ملكي عمان فأسلما وخليا بين عمرو والصدقة والحكم بين الناس رضي الله تعالى عنهما. نعم. وكان من دهات العرب لعمرو بن العاص. نعم. هو عمرو بن العاص والمغيرة من عباقرة الناس. نعم. وسليط بن عمرو العامري إلى هوذة بن علي الحنفي باليمامة. نعم. وشجاع بن وهم ليسوا أهل الكتاب، لذلك ما أوشكوا على الإسلام، ولما أسلم منهم من أسلم ارتد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وشجاع بن وهب الأسدي إلى الحارث بن أبي شمر لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال النصارى وإذا سمعوا ما أنزل الرسول ترى عينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. نعم. وشجاع بن وهب الأسدي إلى الحارث بن أبي شمر الغساني ملك البلقاء من الشام. البلقاء، ها؟ البلقاء من الشام في الأردن. نعم. والمهاجر بن أبي أمية المخزومي إلى الحارث الحميري. نعم. والعلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوى العبدي ملك البحرين فأسلم. نعم. نعم. وأرسل أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل كليهما إلى أهل اليمن فأسلم عامة ملوكهم وسوقتهم. نعم. وهذا يدل على مشروعية الإمام يرسل الدعاة إلى الآفاق لعلهم مسلمون. نعم. صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين.